يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما المراد أو ما معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من الأرض طوقه الله من 7 أراضين؟ معناه واضح، معناه تحريم الغصب وبيان شدة عقوبته، وأنه يطوق هذا يوم القيامة تعذيبا له والعياذ بالله وفضيحة له. نعم.